بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس الأول من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيمد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. ثبت عن عند الشباب قبل رسالة الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحقيقة يا الشباب موقف جدا وهذا الكتاب وإنسانا في باب الأسماء والصفات، لكن كل كتاب الإسلامية تذكر قواعد وأصول هذا الكتاب ينبغي لكل طالب علم أن يكون ملمسا بها. وهذه القواعد والأصول تذكر في باب الأسماء والصفات وتسقط بقية أجزاء الشريعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الإخوة قرروا أن لا تكون هناك ترجمة على أساس أن الحرب لن تنتهي من الحرب والاثنين في صلاة الله. لكن هناك بعض الأصول حقيقة فيها نوع من الصعوبة، فهذه بعض أحتاج أن الشباب يقومون بترجمتها، لأنها لا بد من الترجمة حتى تفهم وهي مهمة جدا. المسألة الثالثة، إذا انتهينا من الرسالة الحموية فأنا أجيزكم فيها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندي إجازات فيها من عدة مشايخ، من شيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي علامة الحديث، وعن طريق الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وعن طريق الشيخ القاضي محمد العمران قاضي اليمن وعلامته، فوق رجل فوق 90 سنة، وكتبه وأسانيده من أعلى الأسانيد في العالم الإسلامي، القاضي محمد العمران رحمه الله حفظه الله وحي ويرزق له. منتدى السلف. قبل أن نبدأ بالكتاب نطيل النفس قليلا في بعض القواعد والأصول. هذه القواعد والأصول إذا فهمتموها سهل علينا نفهم الكتاب، بل سوف يمر عليكم بعض الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقول لكم هذا في أي قاعدة تمرناه؟ تقول في قاعدة فلانية. فالآن أنا أسرد لكم بعض القواعد كتبتها على شكل رؤوس أقلام، 7 أسطر. هذه 7 إذا فهمتها طالب العلم مع فهم القانون الكلي اللي عند الأشاعرة، إذا فهمت 7 قواعد عند السلف وفهمت القانون الكلي عند الأشاعرة الذي بسببه هدموا باب الأسماء والصفات، فإنك تضبط باب الأسماء والصفات الذي هو كل التوحيد، وتستطيع أن ترقم بروكسور في الأشعرية تقيمه حجرا بإذن الله تعالى. بس تفهم 7 قواعد وتفهم القانون الكلي الذي هدموا به مذهب السلف. والقانون الكلي هذا لا يوجد إلا في الحلقات، مع احترامنا لا يدرس في الجامعات بالتدريس، لكن فهمه وتدريسه يكون في الحلقات. هذا المعلوم الكلي قال به بعض الأشاعر المتقدمين كالإمام الجويني وابن فورك وبعضهم، لكن الذي شهر القانون الكلي وهو الأصل عند الأشاعرة والقاعدة عندهم، الذي أصله هو الرازي، شذبه هذبه فأصبح مثل القرآن عندهم. لعلك تترجم السبع القواعد التي ذكرها مع القانون الكلي، إذا فهم ضبط العلم ضبط طالب العلم يحصل له فهم ثلث التوحيد. والأمر الثاني أنه يستطيع مناظرة أكبر دكتور أو بروفيسور في البلد مصر ملخص. أري وادي كنت أو ما في لون الكلام صحيح. القاعدة الأولى التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، السلف الصحابة كانوا على عقيدة واحدة. أول بدعة وقعت في الإسلام بدعة الخوارج، وبدعة الخوارج تقوم على أصول. الأصل الأول الطعن في أهل الهدى والضلال. الأصل الثاني تكفير أهل القبلة. الأصل الثالث حمل السلاح في وجه أهل القبلة. هذه ثلاثة أصول الخوارج. من وجدت فيه هذه الثلاثة أصول وهو خارجي حروري مارق، وإن تدثر بدثار السنة وذرف الدموع على آلام الأمة. أعيد، الخوارج أول بدعة، أصولهم اعتقادا في أئمة الهدى الضلال. من أين أخذنا هذا الأصل؟ من أين أخذناه؟ من قول الرويس رضي الله عنه اعدل صلوات ربي وسلام عليه وهو أعدل الخلق. الثاني تكفير أهل القبلة الأصل الثاني وحمل السلاح عليه، وهذا أخذناه من الخوارج المرحلة الثانية، كفروا عليا وحملوا السلاح عليه. وهناك أصول أخرى للخوارج، من أهمها رفع شعار الحاكمية، وهو الذي عليه خوارج عصرنا اليوم. لاحظوا خوارج عصرنا رفع شعار الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ وهي أول كلمة نطق بها الخوارج عند علي، كما ثبت في صحيح مسلم قالوا لا حكم إلا لله. يا علي أنت كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. وخوارج عصرنا ماذا يقولون؟ لا حكم ومن لم يحكم فلكم الكافرون، ومن لم يحكم فلكم الظالمون هم الفاسقون. رفعوا شعار الحاكمية، كفروا، اعتقدوا في أئمة الهدى والخير أنهم إيش؟ مثل ما يقولون اليوم عن علمائنا، لا يفقهون واقعهم، علماء سلاطين، علماء حلف ونفاس. إذا الاعتقاد في أئمة الهدى هذا موجود في خوارج عصرنا، يكفرون ابن باز وابن عثيمين. عرفتم؟ يرفعون شعار الحاكمية، موجود لما موجود مخارج العصر، يكفرون. الثالث يستبيحون الدماء الرابع. هذه أربعة من أصول الخوارج. هناك أصول كثيرة أوصلتها في كتابي رسالة الدكتوراه إلى 41 أصل. والله الذي لا إله غير الله رب سواه، إننا نرى أصول الخوارج القوائم موجودة في خوارج أصل. طيب، ثم بعد ذلك جاءت بدعة القدرية، والقدرية فرقتان، فرقة أنكروا أن الله تعالى يعلم الشيء قبل وقوعه، وهؤلاء كفار باتفاق السلف، لكن هذا المذهب انطلق. القسم الثاني من القدرية قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها، وهذا هو الذي موجود عند المعتزلة وعند الرافضة وعند القدرية. البدعة الثالثة التي وقعت في الأمة وهي بدعة نفي الأسماء والصفات. إذن هذه ثلاثة البدع. البدعة الأولى إيش؟ بدعة إيش؟ والبدعة الثانية القدرية، والبدعة الثالثة نفي الأسماء والصفات. فتصدى السلف لهذه البدع، والسلف تصدوا لهذه البدع بطريقين. الطريق الأول أنهم ضمنوا كتب الأحاديث الأصحاح والمسانيد والآثار والسنن، ضمنوها ردودا على أهل البدع. مثلا يأتيك البخاري يقول كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب فضائل الصحابة، يردون عليه بالأحاديث والسنن والآثار، يردون على أهل البدع. النوع الثاني لما انتشرت البدعة والمحلة انتشرت البدعة وزادت، اضطر أهل السنة أنهم يؤلفون كتبا بالرد على العقائد مباشرة. وهذه الكتب إيش كانت تسمى عند أهل المتقدمين؟ إيش كانت؟ ماذا كان اسمها؟ ليش كتب عقائد؟ ماذا تسمى؟ كتب السنة. كتب السنة، والمقصود بها هي كتب العقيدة. طيب، ما تميزت به كتب السنة الأوائل، كتب العقائد الأوائل، بما تميزت به السنة للإمام أحمد، السنة للخلال، السنة للبهائي، السنة الاعتقاد لله تعالى، بماذا تميزت؟ ها؟ بماذا؟ سؤال. بماذا تميزت؟ سؤالي هو بماذا تميزت كتب السنة عند المتقدمين؟ كتب المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا طيبة، لكن السنة كتب العقائد هو تميزت بأمر، ما هي؟ وضعوا القواعد اللي بدلها. لا، ها. حتى المتأخرين وضعوا قواعد. نعم، يبينون يعني أصول أهل السنة والجماعة الذي خالفوا أهل البدع. لا، هي موجودة عند المتأخرين. نعم. لا. شيخ منتدى السلف. شيخ بالأساليب كما قال الشيخ. نعم. هذا بالرواة وهذه. أي نعم، قالوا يسوقون كلام السلف سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو تابع التابعين، كانوا يسوقونه بالإسناد. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وهنا فائدة يا جماعة، خذوها قاعدة. أي أصل تجده في كتب العقائد المقصود به بيان مخالفة السنة لأهل البدع؟ أعيد هذه القاعدة مهمة تهمك يا سلفي يا سني. كل أصل يقره أهل السنة في كتب الاعتقاد المقصود به مخالفة أهل السنة لأهل البدع. طيب، وبضرب المثال اتضح المقام. لما يتكلمون عن فضائل الصحابة وموقف أهل السنة مما وقعت الصحابة يقصدون به الرد على من؟ على الرافضة. الرافضة والشيعة. لما يتكلمون عن القدر ومراتب القدر ومراتب الإيمان بالقدر يردون به عليه؟ القدرية. لما يتكلمون في باب الأسماء والصفات نثبت لله يقصدون به؟ الأشاعرة وغيره. وباب الصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وكلمة الجهمية مطلق عند العلماء على كل الطوائف، جهمية ومعتزلة وأشاعرة. حتى لماذا؟ لاشتراكهم في نفي الصفات، ومن مقل ومن مستكبر. عرفتم؟ نعم. لما يريدون عصر السمع والطاعة على الخوارج. على الخوارج. ولذلك يقولون عنا مرجئة الحكام أذناب السلاطين. نقول ما تكلم السلف في التبرج، ما تكلم السلف في مسائل في الصلاة، ما تكلموا عن فقه الزكاة، ما تكلموا عن فقه الحج، رغم أنها كتب الاعتقاد ويسمونها الفقه الأكبر. لماذا؟ لأنها تمس العقائد والأصول. ما تكلموا عن الزنا في كتب العقائد أبدا، تكلموا في مسائل فقهية دقيقة لكن قصدوا بها مخالفة أهل السنة. مثال، نعم، المسعر الكفي فتح الله عليك. إذا هذه الفائدة خذها يا طالب العلم، كل أصل تجده في كتب أهل السنة فاعلم أن قصد به أمور. الأمر الأول أنه وجد من أهل البدع من يخالف، هذه واحدة. الثانية قصد به الرد على المخالفين. الثالثة قصد به أن تعرف عقيدة أهل السنة بهذا الأصل. إذا نعيد، ثلاثة أمور. ما هي ثلاثة الأمور؟ الأول ولد فمعناها وجد له مخالف، هذه واحدة. كل أصل وجد في كتب العقائد فإن له مخالف. الثاني قصد به موقفك أنت يا سني من هذه الجزئية من زيادة الدين، إيش موقفك أنت؟ فيبينون لك الحق. الثالث الرد على المخالفين، المخالفين أهل الباطل. وضحت الصورة؟ تدريب هذا المعرفة، ما نترجم لكم كل شيء، لكن هناك دقائق أمور لا نريد أن نحرم بعض الاعتقاد لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. هذا الأصل الأول، لا يؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة، وسوف يأتي تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام. الأصل الثاني أن يفهم الكتاب والسنة والاعتقاد وفق فهم سلف الأمة. لا يمكن أن يأتي رجل خلفي ويفهم أكثر من فهم الصحابة والتابعون، فهم التابعين. إذا نعيد، الأصل الأول لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. الأصل الثاني أن يفهم الاعتقاد والكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. طيب، الأصل الثاني أو الثالث؟ الثالث. الثالث، السلف لا يمثلون الله تعالى صفات الله بصفات خلقه، ولا ينفون عنه أسماءه وصفاته. إذا هم لا يمثلون ولا إيه؟ ولا ولا ينفون. لا تنفي، لا لا لا يمثلون ولا ينفون، وسوف نبين في قاعدة أخرى يعني المقصود. لماذا نقول لا يمثلون؟ لماذا نستخدم لفظ التشبيه لا يشبهون؟ نعم، لأن هذا هو الذي ورد في القرآن. ممتاز، هذه واحدة. ثانية، لأن وجد بعض العقائد فرق الذين شبهوا. لا، الذين يعني. لماذا واحدة ثانية؟ نعم، لأن التمثيل أشمل من التشبيه. فتح الله عليك، أنت ممتاز، لكن لو توضح أكثر صحيح. كلامك سليم 100%، بس لو توضح أكثر. لا وجود أكثر وعوزين. توضح أكثر. يعني نفس المشابهة مطلقة لا يوجد. فتح الله عليك، جزاك الله حرصا وعلما، جزاك الله خيرا. أن يوجد قدر ضئيل من الشبه في الأسماء والصفات. قدر ضئيل، لكن هذا القدر ليس في الطبيعة إنما في الذهن. هذا القدر من الشبه ليس في الطبيعة إنما في الذهن في العقل. لما نقول يد، اليد معلومة في اللغة. إذا قلنا لك كلمة يد مطلقة لا ندري هي يد حيوان، يد طير، يد إنسان، القدر الشبه في ما هو في الله. فلذلك لا نقول نفي التشبيه، إنما نفي التمثيل. فإذا قلنا يد الفيل ويد النملة، النملة تسمى عندكم كرن دبل. ها، لاحظوا الآن هذه يد وهذه يد في قدر من الشبع، لكن لما أضفنا يد الفيل وزن 5 طن 5000 كيلو ويد نملة صغيرة جدا، فهناك لفظ قدر من الشمال وهو الاتفاق، وهذه سوف نوضحها قاعدة أخرى، لكن يكفي هذه. طيب، السلف، القاعدة الرابعة يا شيخ، السلف يسكتون عما سكت عنه الشارع، عما سكت الله عنه وسكت عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسكتون لا يسألون. وهذه أحيانا يقع فيها بعض طلبة العلم، ووقع فيها بعض السلف، تكلموا في مسائل في الاعتقاد ليس السلف إنما المتأخرين من أهل السنة. مثال، الله أخبرنا أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، صحيح أم صحيح؟ تكلم بعض العلماء هل يخلو العرش عند نزوله أو لا يخلو؟ ها، إيش نقول؟ الله أعلم. نسكت عما سكت عنه الشارع، فلا نسأل. ولو كان هناك خذوا قاعدة أخرى مزيد متفرعة منها، لو كان هناك مزيد فائدة إيمانية أو عملية لأخبرنا الله تعالى. فكل مسألة سكت عنها الشارع ليس فيها فائدة إيمانية ولا فائدة عملية. فائدة إيمانية يزيد إيمانك، وفائدة عملية تتعبد الله تعالى فيها. خلاص؟ ولذلك قالت عمرة بنت عبد الرحمن: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام؟ قال: حرورية أنت. كان يصيبها النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر. خلاص، نسكت عما سكت عنه ايش؟ الشارع. هذا الأصل ايش؟ الرابع. الرابع. الرابع. الرابع والخامس. أنا هين الآن. الآن الخامس. أنا الخامس. إثبات. الآن الخامس. الأصل الخامس. الإثبات عند السلف يقوم على أصلين، الأول ليس كمثله شيء، والثاني وهو السميع هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. في باب الإثبات دليله ما هو السمع السميع البصير، وفي باب النفي ليس كمثله شيء. إذن أهل السنة والجماعة مذهبهم في الصفات يقوم على أصلين، الأصل الأول في الإثبات وهو السميع البصير. لماذا قلنا أصل؟ لأنه معتمدهم القرآن. ولماذا قلنا في النفي ليس كمثله شيء؟ ها؟ لأنه في القرآن. الأصل الخامس، الأصل السادس التنزيه عند السلف. التنزيه، تنزيه الله عند السلف. ممكن أحد يترجم لنا التنزيه بأكثر من معنى؟ التنزيه إننا ما رسمي ها؟ لا تنبل الله ما رسمي الله تعالى رسمي تنزيه الله اللغة أخرى يعني. ها؟ الجد بالسوسة بالسوسة نعم. عشان كده زعلان قال لك كل من كل أهل مصر ها؟ طيب التنزيه هو ايش قلتم بلغة لا تنبل الله وهنا ايوه منزه الله وبلغتكم الثانية ما ما رسمين دي أربع صوت كان يسمعون نعم الله تعالى رسمين دي فيما أبراك أن نسمين فيه غيرا التنزيه عند السلف يقوم على أصلين. الأصل الأول نفي صفات الله أن يصيبها نقص، نفي صفات الله أن يصيبها نقص. التنزيه الثاني عند السلف أنه لا أحد يشابه الله بصفاته. نعيد، التنزيه عند السلف هو تنزيه الله عن النقص بصفاته. كيف؟ ناخذ صفة القدرة، نحن عندنا قدرة ولا ما عندنا قدرة؟ عندنا قدرة، والله تعالى عنده إيه؟ قدرة. ننزه الله عن صفات النقص في القدرة. مثلا القدرة عند بني آدم كانت معدومة، صح ولا مو صح؟ الطفل هل كان يستطيع أبو أربع أشهر يستطيع أن يحمل هذا الكرسي؟ لا. إذا كانت القدرة عدم ومنتهية إليه إلى زوال. الرجل الكبير في التسعين هل يستطيع أن يحمل شيء؟ فننزه الله صفات الله عن هذا النقص. فقدرة الله ليست مسبوقة بإيش؟ بعدم. يعني ايش معنى عدم بلغتكم؟ واسعين. وبلغتكم؟ لوتريا. خلاص؟ وليست منتهية إلى زوال. زوال اشرحها؟ لنمو. لا يوجد لنمو يوجد. خلاص؟ هذا والأصل الثاني عند السلف تنزيه الله تعالى أن يشابهه أحدا من خلقه أو يشترك معه في صفات الكمال. تنزيه الله أن يشاركه أحدا من خلقه في صفات الكمال. إذن الأول تنزيه عن النقص الموجودة في صفات البشر. الثاني لا أحد يشارك الله في صفاته. أما التنزيه عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما تفرع منهم الكلابية والتنزيه والتعطيل نفي الأسماء والصفات أو نفي الأسماء أو نفي الصفات. اذكر التعطيل عند الفرق ترجمة عليه بعدين ترجمة يعني كوكو ما في لودينج de bindere do du woni ko ni ten kontan bi al sunna jamaa ko mayi be fi gidi wonde man na ko riyu gole Allah sifa uyti do no be de no mi sa joni ka bawdi na wonde man na bawdi Allah handin handi ala di ari woni hande woni lande na dum de aranin dum no dira bundu ko wonde man na bawdi Allah handin kadi qala yuru e bayi ani sifa di makodi ala kadi mabba sifati mudo no Allah mari no sifati mudo na dum kadi wete to ti wi gobe din do hare wala dinale Allah amma no fir qadim sudiri wono jambiyan ke be ma ko nande ma ka be mar ko en ko tanzi kama da ko ta'ati imma ta'til asma wa sifat in qul Allahu mara in de mara sifaji ma ta'til asma in mara in de ko mara sifaji ma ta'til sifat in mara in aw innaka afwan o mara in de ko mara sifaji ma mara sifat ko mara in de do no andira fir qadim heddi di ara na non do wete tanzi wonande Allah azza wa jalla Allah taala ban sembe nara me sembe nara da adama di tanna ina ba taru bi me di alu shiga ba ta nara bi me di nara nara kike sabana ni modi mun mai shes ko dole don sembe nara da ba mu aman na mo ba na da gina banna abun ma wani bi na ba Allah taala kan na sembe a amu kolo na ga si mu ban ko mara a na ne ki an ba da ga da ba mu ti na na ku bi ni na a kan na ne ki ne dole kamna kuyani don asigin da kamiyan ne Allah subhanahu wa ta'ala bi arman ne Allah rahata li muka fa ma rahata mali bi don Allah subhanahu wa ta'ala ana man kuti ne dina aka mali dina ra imama ne ma na ga ji bi dina don mun da ta mai go alu ashairi anda mani idza Allah subhanahu wa ta'ala bi tanzih idan tanzih bi bara sin ne bi bara nan naki ya Allah subhanahu wa ta'ala man kuti nan kana arama Allah subhanahu wa ta'ala gani arama rajul rasul Allah ta'ala bi mahfudi kana arama rahim mahfudi dirasa bi isyatiba to na rasul wal jamaa kan bi mun anaka ya rabbi aw shawa ya huna nasika an adhkura fi awwal al amr madahik an nas fi al asma' wa sifat al jahmiyya nafu al asma' wa nafu al sifat سبب ذلك قالوا لو أثبتنا الصفات وأثبتنا الأسماء أثبتنا آلهة متعددة أثبتنا أكثر من وجود إله واحد لأنهم بعقلهم الفاسد ظنوا أن الأسماء والصفات شيء منفصل عن الله وإذا قلنا الله رحيم الرحمن قدير العزيز العليم معناه أثبتنا آلهة كثيرة المعتزلة جاءوا أرادوا أن يردوا على بدعة الجهمية فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات جاءوا الأشاعرة فلا بقوا مع السلف أثبتوا الأسماء والصفات ولا ذهبوا مع الخلف فأثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات الأشاعر وهم اليوم العالم الإسلامي كله كل العالم الإسلامي على عقيدة الأشاعر إلا حمى الله بلاد الحرمين الدولة الوحيدة التي تقر في جامعاتها ودروسها عقيدة السلف واللي نخبط عندنا في الكليات والجامعات يلخبط يمسكوه مع ابنه ويسفرونه برا اذا كان غيره واذكر لكم قصه ذكرها لنا الشيخ محمد امان الجامع عليه رحمه الله هذا الذي يطعن فيه اليوم بعض الناس كان اباءهم في اسراف ابائهم هو يدعو للعقيده الشيخ كان يدعو العقيده قبل ان يخلقوا اباءهم وهذه القصه فاتتنا فائده إن الشيخ كان متمكن في العقيدة وهو طالب في كلية الشريعة بالرياض كان هناك دكتور مصري ايام الشيخ محمد بن ابراهيم وقت الديار السعودي، الشيخ الشعبي بن باز. فالمصري قال ان كلام الله ليس بصوت ولا حرف، انما الكلام النفسي. قال الشيخ بربعة يدي قلت له يا شيخ هذا كلام الأشاعرة، كلام النفس، كلام الله بصوت وحرف. قال يا ولد وهل الأشاعرة إلا أهل السنة؟ قال لا، الأشاعرة قال أهل السنة. قال اسكت. اليوم الثاني راح الشيخ محمد أمان الشيخ محمد بن إبراهيم فقال له كذا وكذا، قال جيبوه محمد بن إبراهيم، كان شديد المفتي. قال بكرة غدا تكذب نفسك وتكذب هذه العقيدة أمام الطلاب، ونهاية الفصل سوف نلغي عقدك. فجاء الدكتور المصري زعلان إلى المحاضرة وقال ما عاد نتكلم في العقيدة، نتكلم في القرآن بس. هذه القصة تدل على أن الشيخ رحمه الله كان متضلعا في العقيدة. والله ما نعلم عن الشيخ إلا خيرا. اسمعوا لرحلته مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي متوفى سنة 91 هجرية، يعني قبل 43 سنة. الرحلة دي قبل 7 سنوات أو 8 سنوات من وفاته. قبل 58 سنة اسمعوا كيف كان يقرر العقيدة مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. زار أفريقيا كلها مع الشيخ. لماذا يطعنون في العالم الإسلامي اليوم الشيخ محمد أمان؟ الشيخ محمد أمان قام أول من تنبه. لماذا يطعنون فيه؟ أول من تنبه لمذهب الخوارج المعاصرين والأحزاب والجماعات، فنسب الفكر له. ونقول يوجد 5000 شريط للشيخ محمد أمان الجعفي ومؤلفاته موجودة، هذا حرف واحد خالف فيه الشيخ مذهب السلف. والله من وجد حرفا واحدا لشهرنا بالشيخ محمد أمان الجعفي. أعطونا حرف واحد، جملة واحدة، ما يستطيعوا. فالشيخ ذنبه أنه أول من تلقى لخطورة الجماعات، خطورة الفكر الخارجي، خطورة التلبس بلباس الدين والقصد الكراسي والملك. الإسلام الإسلام الإسلام هو الحل، هكذا يقولون الإخوان المدرسين وغيرهم. دولة الخلافة دولة الخلافة، إذا وصلوا للكراسي رموا الإسلام وراء ظهره، أهم شيء الكراسي. نعم. نعم، عقيدة الشيخ ترجموها، يعني إيش لماذا يكرهون الناس الشيخ محمد أمان الجامعي؟ نعم. ما كيلو هاي وقتها وقود ومنتج هاي وقتها لنا قالي دول جديد جامية جامية لم تقول إكره كدويتر محمد أمان الجامي وقودوا كنتوا لها سيين بكين أنه وناتا من قادم نوع على الإسلام يقولوا الأن يبنوا بتوضي ونو كان قول دم بنتو وكان قو أتي وقتاً ديلا تقول دمنا تيكي تيكي حوالي جانجة تيكي تيكي في موكي دي ودا وكان قو أتي فين بين دي فيه Ascamo come volta nere che hai visto poca, si firma per una volta ore le femmine furnite, gentili sette punte ne alle femminite del cuore muslimo. O campo atti finti le volte manna cavalli vuole da hanno. E ma chi c'è una nuova verte bus, ma vale sciare io fate che ha già gulugge giugno. Senti mil, che c'è di uomini vindati, ma adesso da riguardi. Chi della l'anno di giamota, di tenere con hahebun, giun lavoro, ma io trovo vuole che c'è una جرمه محمد أمان جامي لوندي عقيدة السنة أدو في هذه كأي يقولون كأي يفهمين أنهم ما يبي ساكتا من هنا بعد كل واحد يقول لي كمان زي الجرمه يا الله يبنى ما يبنى ممكن ما أقول شيء أمان جامي لما أجي ما أقول ناتو من بيبي يدور على النبي ويسار أهل السنة والجماعة على شباب المدينة من السلف إلى النبي إلى الجامية جامية شيخ أهل مارنيا وي أمونا يبكرين عن بنسي يكبس بينا نا فالله تعالى نبغي نريما إمو شيخ ربا أمي سبين غصاب ربا سبدا يبكر مارا شيخ أسبت الدين غوري باي أنا منتو لنكن ميا ربما خوارجه غابما نعقيد فيما من جاء اهل السنه والجماعه مغلم بوي قال الاخوان انا مني كرمنا وب اشياء غالي سمس قال انسنت ميديك ان من الكتاب الذي بس بالنيبو اي غبا وين كرنا با شيخ اهل السنه والمنهج السلف مغلم بوي النغ اخيره السلف اني مغلم بوي النغ اي غبا وين كرنا على كتاب بي انا ما راى ارسل من انسنت ميديك اي ما سوما Mesyuarat mana yang kita tuh dikirim mana rasa dari dini kori bayi ayah bapa mereka, nanan bangsa sendiri arah. Bangsa berbeza beza berjami ya. Hal lagi yang sebenarnya kita berikan yang dia kita masih berkira kerapa itu. Allah taala orang bersor. Dikatakan bahwa ini dulu 5000 hadis. Dikatakan anda dulu 5000 hadis. Matu kira Allah dini ya tanun alaihi lallahum. Yani. أصحاب الكراسة. لا لا لا ما كانوا في أصلاب آبائي نعم آبائهم في أصلاب آبائي مجال أمش ال أولاد بخلوهم هم ما حد يتوه أولاد يعني توي كرنو مكتوب تأجير هذي طيب الأصل السادس هي الأصل السابع. السابع الآن. السابع. هذا أصل عظيم عند السلف. الأصل السابع. وسوف لابد من ترجمته. عرفتم؟ وهذا الأصل يمرح أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم موجودون في القرآن. والعقل السليم يقول به حتى المخالف. من أصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات منتدى السلف أن عندهم الإثبات يفصلون وفي النفي يشركون في كتب العقائد إذا تكلموا عن الصفات توسعوا الله عزيز حكيم رحيم قدير عليم ينزل إلى السماء الدنيا وإذا جاءوا بالصفات في النبي قالوا بكتبه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ترجم هذا بعد كده نشرح لماذا نعم سابعا نعم سابعا فيما كاري دوسة الوضوء لسنك جيد اليوم في فيما كاري جانجان فريد وبالدير من أهل السنة والجماعة كري أنجرة وانتمنى حق إجابي تنام والله صفات مقبوب إليك كريه بالمقبوب وحان تأكل المؤمن كأهل السنة والجماعة من بتبي تنام الله عز وجل صفات مقبوب إليك وبفنسكي ويبقنا الله فونام وقوئيوه وأنه لرويت وقرق وغيره كم سيكو صفات مقبوب إليك أهل فنسكي لك وكتب الأهل البدع تجدها كلها نفي إلا شيء بسيط في الإثبات الله ليس في داخل الكون ولا خارج الكون ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يشار إليه ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء كلها لا لا لا لا لا نفي نعم ما كان يسندار يوم تجربة عندي لا إلهم دبر أهل السنة والجماعة ما أشعر يعني كيف يكون عندي ما وتعجب بأن الله نادوني ونالئوني ونايسروني ونأنن ونأقليجه ونأجدده ونأدرؤوني ونأياسروني بلدنا ونأ أمها نسأل كتير كتير بيني ونمان الله ونأ يهونه تودون سيقول تودي تودي لبود وجند غلنا نون عندي نكان بهاري تودي نريه قل الله ما يجتوي الله على حقيقة حقيقة كل موجود إذا نون كان بهاري لا أما ما هو سنة ما كنا manku ina ababi nan te ina nafiyu nan tan babe ina dan falama arhir dinan na ina tan nafulu ma na naranna ki mede magala bona bi ne magala bona ki ne bin de bila afira yi dan to mane allah subhanahu wa ta'ala manku te la bi bi ina da sabati ma e imara wiya ma kunina ba ma mata e rawiya ma na shi ba baraki ana la kuma Allah subhanahu wa ta'ala mun ku ga mun bawi mun yi fanya mun kola mun biya mun bi dima da dilema da sokuma da tanuma da ima da ima da ala sunu da ma ta makara kuma ala idan e Allah subhanahu wa ta'ala ya ma kuti ina da sabati ma a e ya ba mane e ba ma e malam mane na لماذا أهل السنة يستخدمون هذه الطريقة؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول هذه طريقة القرآن. القرآن كله في الإثبات عليم قدير حي قيوم عرشه كل إثبات مئات الآيات إثبات. أما في النفي ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ لا تأخذوا سنة ولا نوم ما مسنا من لغو آيات تعد على أصابع اليد إذن هذا السبب الأول السبب الثاني أن الإثبات المفصل أعظم في المدح أعظم في المدح الإثبات المفصل أعظم في المدح لما تقول واحد والله أنت جيد جيد بس لكن كل واحد والله أنت ذكي وخبير وفاهم وعاقل أيهم أبلغ الأولى ولا الثانية نعم ما تعرفوا وسبوا مدونها أهل سنة الجماعة بدقتي أعتبرتي أمر الله في قادري وفيش بقول ونحن كريم قول وعنا قول ونحن يقول نوما يتوجد أنه أرنوكم قلوني لا والقرآن سنالك القرآن بموصفه وقال الله عز وجل وتوصف لي مدفن لي وهو غفور ورحيم وعزيز وخير وحي وسميع وبصير ردودها توصف توصف لي أولي نعني لأنه السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر يقول أنه مود صفة لي أولي أما نكريه قل ومم قل لا شريك له هل تعلم له سميا يلي لأنه متفراج ومرا يروج ومرا فريج ومرا نندل لنك مم قل ناكو جمول أعلم كنو جمول أما نو إذا عندك واتشو قل وقولي لدي لكم واتشو لسي لسي فرادة قلت سي فادي موكي لنك دو جمول أما نو سي كوي قل مكو لنك فان جمول سي قلت لرجو إني ولي مكاري إلى موكي وحتي يوم Budari ini wanda mana anghida mari hati ida fama ida kiki ida nyiri ida wili wondo de ida wali wondo kari usipa to usipa di duduri sendali antawali kontu no usipa di duduri ino mari kolava ayo te liyoti ne puri si koko haro ayo te nona si koko amma kaya kriyo koko kaya maka no hali jenji ne isha Allah Naam, sabu mani ahli sunu wal jama'a Tiamu nadele, ina Allah subhanahu wa ta'ala wa hankuti wa sarati ma'a e ya bana temu na dina Allah kala numa kuti ni abama Allah subhanahu wa ta'ala ma wa kuti e malamma singe na sab singe ni ana qur'an number ina qur'an fi mato allah subhanahu wa ta'ala ani fa budi rasbat ma yakalbe ayu wa na ki balwa dine ne bina na na ti kul ne bina na na ti na ki men gena na na asami alim hakim aruna da wa da na ki men asalita ana ma hu indira ma fa kamma amna tambi tayi ma apa mana ki ne amalan gera apa la ne حتى لم نر سميع يا له تعالى قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد يسن دين من الله تعالى اما دي زي ما او اي دي يا بيرا اصاب بريان دي ميري تم ده اني ما كنت اني من متوما يا بابي انا مفان دنج فيرا يا ملاردي ما ده انا بعمل غير يا كوسي انا بلاده ina la itan ifan ina me arumbu ina baba arumbu ina baba na ga itan ifan itu ban iraga ni ban iwakili so be ne na ga prin di ga di bi bo so ma ma bo da ga we ma prin di don ana na ki ne ma to ga bi na ne na na da na bi di sa prin di الأذان حل؟ أبداً هذا المهم في الجلد فلعلكم يعني نكملها بعد المغرب لا بد أن تفهموها. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/ منتدى السلف نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعا.